يا من يجيب الدعاء المضطر في الظلام، ويا كاشف الضر والبلوى، مع السقام الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. Ketika Sayyidina Abu Bakar berhijrah keluar dari kota Makkah, ditemani oleh Rasulullah. Moga Allah memberkatinya, moga Allah memberkatinya. Al-Hijratu rihlatu hadina, hamal al-Islam lana dina. Al-Hijratu rihlatu hadina, hamal al-Islam lana dina. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. الله منجمين مملهارانا، سيدنا علي تبوسان كبادانا. Tanpa disedari musuhnya، selawat ke atas baginda، selawat ke atas baginda. Rihlatu hadina، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلتها هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. Tibanya baginda di Madinah، berundurlah kekufuran yang nyata، kebenaran bersama mereka، dengan Islam yang bercahaya، dengan Islam yang bercahaya. Al-Hijratu rihlatu hadina، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلتها دينا، حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا.